الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، اعتبروا باختلاف الليل والنهار فإنهما مواقيت للأعمال مقادير للآجال. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، فإذا مضى يوم مضى بعضك. إنما أنت أيام مجتمعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. بالأمس القريب كنا نتهيأ لقدوم رمضان، ونحن اليوم نوشك أن نودعه. هكذا الأيام وهكذا الشهور تمر وتقر ونحن لا نشعر ولا ندري. إن الدقائق والثواني التي تمر من أعمالنا لن تعود أبدا، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا، هذه الدقائق هذه الثواني التي تمر علينا لن تعود أبدا، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا كي تعود لن تعود. فالأنفاس معدودة والآجال محدودة، ولعله آخر رمضان تعيشه أنت أو أعيشه أنا. فكم من متجهز للعيد لا يأتي عليه العيد، وكم من مشتري لثوب جديد لم يلبسه، كم من إنسان كان معنا في رمضان كان معنا في رمضان الآن هو مرتهن في قبره، وراه الثرى غيبه الموت. ولكل منا لحظته تخطفه منيته، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم نفضي جميعا إلى الله يوفي كل نفس بما كسب ويجزيها بما عمل. ثم نفضي جميعا إلى الله يوفي كل نفس بما كسب ويجزيها بما عمل، ويحصد الزارعون ما زرعوا ويحصد الزارعون ما زرعوا. ماذا يحصد من زرع القمح؟ يحصد قمحا. ماذا يحصد من زرع شعيرا؟ يحصد شعيرا. الذي يزرع العنب يحصد عنبا، والذي يزرع الشوك حتما سيحصد شوكا. الذي يزرع الخير يحصد الخير، والذي يزرع الشر يحصد الشر، ويحصد الزارعون ما زرع. من زرع الحسنات يقطف ثمارها، ومن زرع السيئات يكتوي بنارها. ويحصد الزارعون ما زرع، إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنع، وإن أساءوا فبئس ما صنع. في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت في فرصة عظيمة غالية وثمينة ونادرة ومحدودة. اعلم أن المرضى يتمنون ما أنت فيه ومن قبلهم الموت. فاعمل بما أوصاك به حبيبك صلى الله عليه وسلم. اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرض، حياتك قبل موت. اغتنم ما تبقى من رمضان، استودعه أعمالا، استودعه أعمالا تؤنسك في قبر لا آنيس فيه والله إلا ما قدمت. ما تبقي من رمضان اغتنمه واستودعه أعمالا تؤنسك في هذا القبر. ستدخل القبر لا تجد فيه إلا ما قدمت، لا تجد فيه إلا ما قدمت من عمل يا عبد الله. هذه الليالي المتبقية املأها طاعات يسرك رؤيتها في صحيفاتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. يسرك رؤيتها، املأ هذه الليالي المتبقية بطاعات تفرح عندما تراها يوم لا ينفع مال ولا بنون. سؤال: هل فينا من أحد، هل فينا من أحد يحب أن يخرج من رمضان بحصيد الهشيم، هشيما تطرف الرياح، يعني يخرج من رمضان بلا شيء؟ كلا والله. كلنا نحب أن نخرج من رمضان بأعظم الربح، بالفوز المبين والفوز العظيم. لكن هل كلنا يعمل بعمل الفائزين الرابحين المرحومين؟ هل كلنا يعمل بأعمالهم؟ كلا والله. الواقع يشهد بذلك أن منا ومن بيننا وفينا وفي العشر الأواخر من رمضان يعمل بأعمال الهالكين، يعمل بأعمال الخائبين الخاسرين المغضوب عليهم الضالين. سيدنا جبريل عليه السلام دعا عليه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا الدعاء. فقال جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يدخل الجنة. يعني في حد هيدخل رمضان ويطلع من رمضان وما يدخلش الجنة؟ نعم، في عياذا بالله تعالى. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يدخل الجنة، ورغم أنف يعني خاب وخسر وحشر أنفه في التراب والطين. في رواية أخرى: من أدرك رمضان ولم يغفر له، من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمين، جبريل يدعو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمين. ما أشقاه وما أتعسه، أي شقاء هذا وأي تعاسة. رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، الجنة مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجحيم مغلقة، الشياطين مقيدة، دواعي الخير ميسرة، الأعوان عليها كثيرون. فيه ليلة خير من ألف شهر يزيد عن 83 سنة. تخيل الساعة، الساعة في ليلة القدر بتسع سنوات. تقف لله ساعة تساوي عبادة تسع سنوات متواصلة. ليلة خير من ألف شهر، والله عز وجل يعتق فيه في كل ليلة له عتقاء من النار، وفي آخر ليلة يعتق مثلما أعتق طوال الشهر من أوله إلى آخره. مع كل هذا، وأبعده الله مع كل هذا ودخل النار مع كل هذا ولم يدخل الجنة ما تعسر ما أشبار مع كل هذا ولم تنله المغفرة والرحمة متى متى إذن انتبه لنفسك واحذر قال الله فلا تأمنوا فلا يأمن مكر الله إلا القوم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون انتبه انتبه على نفسك واحذر وأثق والفرصة ما زالت أمامك قائمة وسانحة وموجودة اغتنم ما تبقي من رمضان أحسن فيما بقى تجبر فيما مضى لو أحسن فيما بقي جبرك الله فيما مضى يغفر لك ما قد مضى وصيتي لك في هذا اللقاء أن تختم رمضان بالحسنى اختم رمضان وأنت مع المحسنين فإن العبرة بالخواتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم حديث في صحيح البخاري لا تختم رمضان بالسآمة والملل والخلود إلى الأرض والقعود مع القاعدين والمكوس على الأعقاب الإدبار لا تختم رمضان بالعصيان مع العاصين ادع ربك يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان اختم رمضان مقبل مع المقبلين غير مدبر ولعل ليلة القدر تكون في الأيام المتبقية فنحن لا نجزم ولا نوقن أننا أدركناها فيما مضى فشد مئزارة وأحيي الليل واشتجد وجد في طاعة الله عز وجل وأيقظ أهلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل وصيتي الأخيرة في هذا اللقاء اختم رمضان بالاستغفار فإنه ختام الأعمال الصالحة والاستغفار يجبر الكسر ويكمل النقص أعظم شيء تجبر به نقصك وتسد بها خللك الاستغفار لا يجبر الكسر ولا يكمل النقص بمثل الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليرسل فيها من الاستغفار من أحب أن تسره صحيفته يوم ينظر فيها يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة وأنت عود لسانك اللهم اغفر لي عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. أكثروا أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم، وأنت تأكل وتشرب كل أستغفر الله وأتوب إليه، وفي مجالسكم وفي أسواقكم وفي طرقاتكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الغيبة تخرق الصيام. ونحن ما وقعنا في الغيبة فقط، نحن إلا ما رحم الله وقعنا في كل شيء يخدش الصيام. لا يخدش الصيام فقط، إنما يمزقه. والحال يحل. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه دلنا على الدواء، قال: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقع، والاستغفار يرقع هذه الخروق ويقيط هذه الشروخ، هذه الشقوق. وأنت لا تأمن على نفسك طوال الشهر ماذا فعلت وماذا قلت، فلا بد لك من استغفار، واستغفار حقيقي. تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وأنت تستصغر نفسك وتستحضر ما فعلت وتستحضر عظمة الله الغفار الرحيم واسع المغفرة. فالغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم ألا يجيء بصيام مرقع فليفعل. تستطيع أن تلقى الله عز وجل بصيام سليم ليس فيه خرق، ليس فيه رقعة، افعل. تستطيع والله، إن حفظت لسانك وسمعك وبصرك وجوارحك لقيت الله بصيام صحيح سليم لا خرق فيه ولا خدش، إذا حفظت جوارح. وإلا فإن استطعت أن تأتيه بصيام مرقع فافعل، إن لم تلقه بصيام سليم إلقه بصيام مرقع، لا تلقه بصيام مخرق. الدواء الاستغفار في هذه الأيام المتبقية وفي آخر ليلة وفي آخر يوم وقبل العيد، لا يكون لك عمل إلا الاستغفار. تستغفر الله عز وجل من تقصيرك، من تقصيرك، من عدم اجتهادك كما يليق وكما ينبغي، وتستغفر الله عز وجل مما خط فيه من معاصي وآثام مما يخل بالصيام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من عتقائك من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان ونعوذ بك من الخذلان، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين، هب المسيئين منا للمحسنين واقبلنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، واعتق رقابنا أجمعين ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل أحبابنا وكل من نعرف وكل من نلقى، اعتقنا جميعا من النار برحمتك، اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك، اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك، اكتبنا في العتقاء من النار اللهم اكتبنا في العتقاء من النار، اللهم اكتبنا في العتقاء من النار، واكتبنا في الفائزين، واجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم إنا نسألك شفاء من عندك لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك شفاء من عندك لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد وساط المسلمين، وردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.